سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. الف لام را هي كتاب آهي جنهن جو آيتون محكم آهن وري حكمت واري دانا الله وٽا بيان كيل آهن تا الله کان سوائے بيه كنهن جي عبادت نہ ڪريو آن سندس طرف کان اوهان کي ڊيڄاريندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ آهيان ۽ تا پنهنجي پالنهار کان بخشش گھرو وري ڏاهون توبه ڪري موٽو تهرائل مدت تائیں اوہاں کے چنگے نفے سان فائدو دے این سب کے بھلائی وارے کے سندس بھلائی جو عوض دے این جے کدے اوہیں پھرندو تب بے شک آؤں اوہاں تے وڈے دیہیں جے عذاب پہنچڑا کھا ڈجان تھو. اللہ دا اوہاں جو موٹن آہے این اوہ سب کے شیطے وسوارو آہے. الا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من داب في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. خبردار بے شک اوہے پہنجن سینن کے ہن لائے وٹین داہن تکھاؤں سے لکن. خبردار جہ دم اوہے پہنجا کپڑا ڈھکیندا ہن تہ دم میں جے کی گجھو کندا ہن ایں جے کی پدھرو کندا ہن سو اللہ جان دو آہے بے شک وہ سینن وارو بھید جانندڑ آہے. ایں کو چرندڑ زمین میں آہے ہی نہ پر سندس روزی اللہ تے آہے ایں سندس رہن جو ہند ایں سندس سانبھن جی جائے اللہ جان دو آہے سب پدھرے کتاب میں لکھلا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ऐं उहो अल्लाह आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे छहनि ॾींहनि में बणायो ऐं संदसि अर्श पाणीअ ते हो। उहो बणाइण हिन करे आहे त अव्हां खे परखे त अव्हां मां अमलनि जे करे केरु तमामु चङो आहे। ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे चवीं त मौत खां पोइ अवीं जीआरिया वेंदो त काफ़िर ज़रूर चवंदा त ही पधरो जादू आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं मुक़रर मुद्दत ताईं खाउन अज़ाब खणी हटायूं त ज़रूर चवंदा त उन खे कंहिं झलियो आहे। ख़बरदार, जंहिं ॾींहुं उहो अज़ाब वटनि ईंदो तंहिं ॾींहुं खाउन टरणो नाहे, ऐं जंहिं शइ सां ठिठोलियूं कंदा हुआ सा खेन वकोड़े वेंदी। وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ऐं जेकॾहिं माण्हूअ खे पाण वटां का बाध चखायूं था ऐं वरी उहा खाउस खसियूं था त उहो नाउमीद बेशुकुर बणियो आहे। ऐं जेकॾहिं उन खे ॾुख पहुचण खां पोइ सुख पहुचायूं त ज़रूर चवंदो त मूंखां ॾुख विया, इहो पक सरहो वॾाई कंदड़ थींदो आहे। पर जिन सब्र कयो ऐं चङा कम कया तिन लाइ बख़्शिश ऐं वॾो अजर आहे। पोइ ऐं पैगम्बर सलाह सलम, जेकी तो ॾांहुं वही कजे थो तंहिं मां मतां की छॾे ॾिए ऐं पण मतां दिल तंग करी काफ़रनि जे हिन चवण ते त मथस खज़ानो छो न लाथो वियो या मलायक साण छो न आयो, न छॾ ऐं न दिल तंग कर, छो त तूं डेॼारींदड़ ई आहीं ऐं अल्लाह हर शइ जो संभालींदड़ आहे। بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون بلکہ یہ بچون تھا تو قرآن پان ٹھاو اتس چو تے کدیں سچا آو تھی بھی ان جڑیوں دہ سورتوں پانو ٹھل آنو اللہ کا سوائے بین جن کے سڈے سگو تن کے سڈو پوئے جے کدیں اوہاں جو ایہو چون قبول نہ کن تو جانو تو قرآن رگو اللہ جے علم سا لاتھو ویو آہے جانو تو ان کا سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے پوئے اہیں اسلام تے محکم چھو نہ رہندو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جے کو دنیا جی حیاتی سندس سنگار گھرندو ہوجے تن کے دنیا میں ای سندن عملن جو اجورو پورو ڈینداسوں انن کے ان میں گھٹ نہ ڈبو یہ اوے آہن جن لائے آخرت میں باہے کھاں سوائے بیو کی نہ ہے جے کی دنیا میں کیاؤں سو چٹ تھیو جے کی کمائندہ ہوا سو باطل تھیو افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اوہ مانو گمراہن جہڑو ناہے جے کو پہنجے پالن ہار جے طرف کھاں پدھری حجت تے ہوجے ائی اللہ کھاں ان لائے شاہد یعنی قرآن پڑھندو ہوجے ان قرآن کا اگ موسا جو کتاب توریت پیشوائی رحمت بھی گواہ ہوجے یہ مانو ان قرآن تے ایمان آنین تھا پو انہن جے سبنی ٹولین ماں جے کو ان قرآن جو انکار کندو تہ جے رہن جو ہند باہے آہے تہ کرے توں کھاؤں شک میں نہ ہوج وہ تجھے پالنہار جے پار کھاں حق لتھو آہے پر گھنا مانو ایمان نہ تھا آنین ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون اي جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاه ٺاهي تنهنکان وڌيڪ ظالم ڪير آهي يي پنهنجي پالنهار جي آڏو ڪيا ويندا ۽ شاهد چوندا ته اهي آهن جن پنهنجي پالنهار تي ڪوڙ چيو خبردار انهن ظالمن تي الله جي لعنت آهي جيڪي الله جي واٽ کان جھليندا آهن ۽ ان جي ڊنگائي گھرندا آهن ऐं उहे ई आख़िरत खे न मञींदा आहिनि उहे मुल्क में कॾहिं आजिज़ करण वारा न आहिनि ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿिया की उन्हनि जा मददगार न आहिनि उन्हनि खे ॿियूं अज़ाब कयो वेंदो जो ॿुधी नथे सघिया ऐं नथे ॾिठाऊं इहे उहे आहिनि जिन पाण खे चियो लातो ऐं जेको ठाह ठाहींदा हुआ सो खाउन भुलिजी वियो बेशक इहे माण्हू ज़रूर आख़िरत में छीए वारा आहिनि बेशक जिन ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया ऐं पंहिंजे पालणहार ॾांहुं नमिया से बेहश्ती आहिनि उहे मंझंदि सदाई रहण वारा आहिनि उन्हनि ॿिनि टोलियुनि जो मिसाल अंधे ऐं ॿोड़े ऐं ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ वांगुरु आहे इहे मिसाल में बराबरि आहिनि छा पोइ छो नथा नसीहत वठो وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين بے شک آسان نوح کے سنس قوم ادا موکلو انہ چیو تاؤں اوہاں لائے پدھرو دے جاری دڑایاں تو اللہ کھاں سوائے امہیں بیے جی عبادت نہ کریو بے شک آؤں اوہاں کے ڈکھوئندڑ ڈینہ جے عذاب پہنچن کھاں ڈجاں تھو پوئے سنس قوم ماں کافر ٹولیے چیو تا تو کھے پان جہڑے مانو کھاں سوائے بیو نتھا دسوں این اساما بے سوچ خصیصن کھاں سوائے بیو کو تنجو تابدار نتھا دسوں این پان کھاں اوہاں جی کا زیادتی نتھا دسوں بلکہ اوہاں کے کوڑو بھائندہ ہوں نوح چیو تا اے مہجی قوم موکھے دسو تا سہی تا جے کدے آؤں پہنجے پالن ہار جی پکی حجت تے ہجاں این پان وٹا موکھے رحمت لنی ہجیس این جہن جی حقیقت اوہاں کھاں لکائی وئی ہجے تا ان جے منن جو ہن ہوں دے اوہاں کھے چھو زور کریوں جو امہیں ان کھے بچھڑو بھائندڑ ہجو این اے مہجی قوم اوں اواں کھاں ان بابت کو مال نتھو گھراں مہجو اجورو اللہ کھاں سوائے بیے تے ناہے آؤں مومنن کے تڑن وارو ناہیاں چھو توے پہنجے پارن ہار کے ملن وارا ہن پر آؤں اواں کے جاہل قوم ڈساں تھو اے مہجی قوم جے کدیں کھین تڑیندس تا مہجے اللہ کھاں سوائے کیر مدد کندو پوئے چھو نہ سمجھندا آیو آؤں اواں کے نتھو چواں تا موں وٹ اللہ جا خزانہ آہن نکی کو گجھ جان دو آہاں نکی چواں تھو تا آؤں ملائک آہاں جن کے اواں جو اکھیوں ہینو ڈسن تھوں تن لائے نتھو چواں تا اللہ کھین کا چنگائی نہ ڈیندو جے کی سندن دلن میں آہے سو اللہ چنگو جاندڑ آہے جے چوندس تا آؤں انہی محل ظالمن ماں تھیندس قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون چیاؤں اے نوح بے شک تو اساں سا جھگڑو کیو پوئے اساں سا گھنو ہی جھیڑو کئی جے کدیں سچن ماں آہیں تا اساں سا جے کو انجام کریں تھو سو اساں وٹ آن نوح چیو تا اوہ اوہاں وٹ رگو اللہ آنی دو جے کدیں ان گھریو تا امہیں آجزی کرن وارا نہ ہو جے کدیں آؤں اوہاں کے نصیحت دین گھراں تا جے کدیں اللہ اوہاں جو بھلائن گھرندو تا مہجی نصیحت اوہاں کے کو نفو نہ دیندی او اوہاں جو پالن ہار آہے داہوں سے موٹایا ویندو ام یقولون افتراہ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون بلکہ ہی بچوندا ہن تہن پیغمبر اوہو پانو ٹھایو آہے چو تا جے کدے مو ان کے پان ٹھایو آہے تا مجھ جو ڈوہ موتی آہے اے جے کی امین ڈوہ کندا آہو تے کھا آؤں بیزار آیا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون اے نوح دا وہی کہو ویو تجہ ایمان آندو آہے تہکھا سوائے تنجی قوم ماں بیو کوب کدے ایمان نہ آنی دو تہ کرے جے کی کنداہن تہ تے توں رنج نہ تھی ائی اساں جے روبرو ائی اساں جے حکم اساں بیڑی جوڑ ائی ظالمن بابت موکھے نہ چج چھو توہے بوڑیا ویندا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحد عليه عذاب مقيم ऐं जॾहिं कॾहिं संस क़ौम मां का टोली वटांसि लंघी थे त मथुसि ठठोलियूं कयाऊं नूह थे चयो त जेकॾहिं अवीं असां ते ठठोलियूं करियो था त असीं बि अहिड़ियूं ठठोलियूं अव्हां ते कंदासूं जहिड़ियूं ठठोलियूं अवीं करियो था पोइ जंहिंखे अज़ाब पहुचंदो तंहिंखे सिघो ई ॼाणंदो जो उहो उन खे ख़्वार कंदो ऐं मथुसि सदाई अज़ाब पियो लहंदो حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم उन कम में हुआ एतिरे ताईं जो जॾहिं असांजो हुकुम आयो ऐं तनूर उभामियो चयोसूं त सभु कंहिं जिन्स जे जानवरनि मां बब नर ऐं मादी ऐं जिन बाबति हुकुम थी चुको आहे त हलाक कबा तिन धारा ॿिया पंहिंजे घर वारा ऐं जिन ईमान आंदो से मंझिस चाढ़ ऐं थोरनि खां सवाइ मथुसि ईमान न आंदो हुआऊं ऐं नूह चयो त मंझिस चढ़ो अल्लाह जे नाले सां संदसि हलण ऐं संदसि बीहण आहे छो त मुंहिंजो पालणहार ज़रूर बख़्शींदड़ महरबान आहे وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ايوها جبلن جهرن لهرن میں کھین کھنی ہلن لگی اي نوح پہنجے پٹر کے سڈیو اي اوہو کنارے تے ہو تا اے مہجا پٹر اساں سا چڑھ اي کافرن سا گڈ نہ ہوج تیائی تا اہڑے جبل تے پناہ وٹھندس جو موکھے پانی کھا بچائندو نوح چیو تا اج اللہ جے عذاب کھا کو بچائندر کونے پر جہتے پان رحم کرے سو بچی سگندو ایترے میں بنی جے وچ میں لہر اچی پئی اے اوہو بڈلن ما تھیو وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين اي فرمايو ويو تا اي زمين تو پہجو پانی چوہی ون اي آسمان تو پہجو پانی بند کر اي پانی سکايو ويو اي کم پورو کيو ويو اي بیڑی جبل جودی تے بیٹھی اے چیو ویو تشل ظالمن جی قوم ناز تھی ونادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اہلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك لك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين اي نوح پنجي پالن ہار کے سڈيو اي چيائي اي مونجا پالن ہار مونجو پٽ بہ مونجي گھر وارن ما آهي اے بے شک تہیں جو انجام بالکل سچو آہے اے تُو حاکمن جو حاکم آہیں اللہ فرمایو تا اے نوح اوہو تہیں جے گھر وارن ما ناہے چھو تا ان سدھرل کمن وارو آہے تہیں کرے جہن جی توکھے کا خبر ناہے تہیں بابت موکھا نہ پوچھ آؤں توکھے نصیت کریاں تھو تا متا جاہلن ما تھیئے نوح چیو تا اے مجا پالن ہار جہ گال جے حقیقت جی موکھے خبر نہ ہے تہ بابت تو کھاں پوچھن جی آؤں تو وٹا پناہ گھرا تھو ایں جے تو نہ بخشیں دے ایں رحم نہ کندے تے چھیے وارن ما تھیندس قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلا امم من وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم جيو بيو تاي نوح اسان جي طرف کان سلامتی اي برکتن سان لہ جي توتے ہجن اي انن ٹولن تیب جے کی تو سان آہن اے بیوں کی جماعتوں ہوندیوں جن کے آسودو کنداسوں وری انہن ما کافرن کے اساں وٹاں ڈکھو ویندڑ عذاب پہنچندو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. یہ قصہ بجن خبرن ما آہن جے تو داہ وہی کریوں تھا ہنکا اگ نکی انکے توں جان دو ہوئیں ऐं न का तुंहिंजी क़ौम ॼाणंदी हुई पोइ सबर कर बेशक पछाड़ी परहेज़गारनि लाइ आहे. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ऐं आदियन ॾांहुं संदन भाउ हूद खे मोकिलियोसूं चयाई त ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत करियो उन अल्लाह खां सवाइ अव्हां जो को माबूद नाहे अव्हीं रुगो ठाह ठाहींदड़ आहियो ऐं मुंहिंजी क़ौम अव्हां खां हिन पैगाम पहुचाइण ते को उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो उजूरो रुगो उन्हीअ ते आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे पोइ अव्हीं छो नथा समझो ऐं ऐं मुंहिंजी क़ौम पंहिंजे पालनहार खां बख़्शिश घुरो वरी संदसि अॻियां तौबह करियो त अव्हां ते लॻो लॻ वसंदड़ ककर मोकिलींदो ऐं अव्हां जी सघ ते सघ वधाईंदो ऐं अव्हीं ॾोही थी मुंहुं न फेरियो. تنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. چیاؤں تے ہود اساں وٹ کوئی دلیل نہ آندو اتھئی ائی اسیں تہجے چون تے پنجن معبودن کے چھڈن وارا نہ ہوں ائی نہ کی اسیں توکھے منیندڑا ہوں اسیں توکھے رگو ہی گال چوں تھا تا اساں جے کن بتن توکھے کی ایزائیو آہی. ہود چیو بے شک آؤں اللہ کے شاہد کریاں تھو ائی اویں بھی شاہد ہجو تحقیق آؤں ان کا بیزار آیا جن کے اللہ سا شریک بنائیں ہو ان اللہ دھارا پوئے موسا سبھی مدائی کرو وری موکھے مہلت نہ دیو. تحقیق من پہنجے پالنہار اوہاں جے پالنہار اللہ تے بھروسو کیو آہی کو جاندار چرندڑ ناہی جن جی پیشانی جی چگ انک اللہ کھاں سوائے بیو کو ہتھ میں وٹھندڑ ہوجی بے شک منہ جو پالن ہار سدھی واٹ تے آہی. پوئے جے کڈیں پھرندو تا منہ کے چھا تھیندو بے شک جے پیغام سا اوہاں ڈا موکلیو ویو آیا سو اوہاں کے پہنچائیم ای منہ جو پالن ہار اوہاں کھاں سوائے بی قوم کے اوہاں جی جائے تے وہاریندو اہیں کھیس کچھ ذرو نقصان پہنچائے نہ سکندو بے شک منہ جو پالنہار سبنی شین تے نگہبان آہی. ایں جہمال اساں جو عذاب پہتو تہمال ہود کے ایں جن سانس ایمان آندو تن کے پہنجی باج اساں بچایو سوں ایں کھین سخت عذاب کھاں چھڈایو سوں. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أي إيهو حال عادين جو آهي جو پہنجے پالنہار جی نشانین جو انکار کیاؤں أي پہنجے پیغمبرن جی نافرمانی کیاؤں ऐं सभ के हठीली फसादी जे हुक्म जा ताबेदार थिया ऐं हिन दुनिया में बि ऐं क़यामत जे ॾींहं बि पोयां लानत लाती वयनि. ख़बरदार तहक़ीक आदियन पंहिंजे पालणहार जो इनकार कयो. ख़बरदार आदियन खे लानत हुजे जो हूद जी क़ौम हुआ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ऐं समूद जी क़ौम ॾांहुं संदन भाउ साले खे मोकिलियोसूं चयाई त मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत करियो उन खां सवाइ को ॿियो माबूद नाहे. उन अव्हां खे ज़मीन मां पैदा कयो ऐं मंझिस अव्हां खे आबाद कयाई तह करे खाउस बख़्शिश घुरो वरी संदसि अॻियां तौबा करियो बेशक मुंहिंजो पालणहार वेझो ऐं क़बूल कंदड़ आहे. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. چیاؤں تے صالح ہن کھا اگ بے شک اسیں تو میں کئی امیدوں رکھندا ہواسوں جے ہانے بند تھیوں اساں جے ابن دادن جن کے پوجو تن جے پوجن کھا اساں کے چوتھو جلی ایں جے دا اساں کے سڈی تھو تے کھا اسیں بالکل شک میں پیل آہوں. صالح چیو تے مونجی قوم موکھے اوی ڈسو تے سہی تے جے کدے آؤں پہنجے پالن ہار کھا چٹی حجت تے ہجاں ایں پہنجے طرف کھاں موں تے باج کئی ہوجے تے جے کدے آؤں اوہاں جو چیو منی سندس نافرمانی کریاں تے اللہ کھاں موکھے کیر چھڈائندو اوے اوہاں موں لائے رگو نقصان ودھایو. ایں اے مونجی قوم ہی اللہ جی ڈاچی اوہاں لائے نشانی آہے اوے ان کے چھڈیو تے اللہ جی زمین میں جتے ونے سوتے چرے ऐं उन खे को ईज़ाउ न पहुचायो न त पोइ अव्हां खे जल्दी अज़ाब अची वठंदो. पोइ उन जूं खुचूं कपे मारे विधाऊं. पोइ सालेह चयो तव्हीं पंहिंजनि घरनि में छड़ा टे ॾींहं फ़ाइदो वठो उहो वादो कूड़ो न आहे. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. پوئے جہمال اساں جو عذاب آیو تہمال صالح ایں جن سانس ایمان آندو ہو تن کے پہنجی باج اساں بچایو سوں ایں قیامت دے دیہ جی خواری کھاں بھ تحقیق تنجو پالن ہار طاقت وارو ایں غالب آہے. ایں انہن ظالمن کے ہک خوفناک آواز ورتو پوئے صبح جو پہنجن حویلن میں کرونڈڑا تھی مری ویا جن کمنجن ریائی نہ ہوا خبردار سمودی پہنجے رب کھاں منکر تھیا بدھو سمودین تے لانت ہوجی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أي بيشك أسانجا قاصد إبراهيم وط خوشخبري دين الله آيا فو سلام دناؤن इब्राहिम सलाम वरायो पोए भुगल गाबे जे गोश्त आण में का देर न कयाई पोए जह महल संदन हथन के उन गोश्त दा न पहुचंदो डिठाई तह महल खेन ओ पुरो भायाई ए खाउन दिल में डिनू चयाऊं त न डिज असां के लूत जी कौम दा मोकलियो वियो आहे ए संदस जाल जा बीठल हुई सा खिली पोइ उनखे इसहाक जे ॼमण जी ऐं इसहाक जे पुठियां याकूब जी मुबारक ॾिनीसूं चयाईं त मूं लाइ अफ़सोस आहे ऐं हिन हालति में ॼणींदुसि छा जो आऊं पाण कुरारी आहियां ऐं ही मुंहिंजो मुड़ुसु ॿुढो आहे हीअ त हिकु अजीब ॻाल्हि आहे चयाऊं त अल्लाह जे हुकम ते अजब छो थी करी ऐं हिन घर वारो अव्हां ते अल्लाह जी बाझ ऐं संस बरकतूं आहिनि बेशक उहो अल्लाह सारायल वॾाई वारो आहे فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وي جهمال إبراهيم كان بولته ऐं ख़ुशख़बरी पहुतसि त उन वक़्तु लूत जी क़ौम बाबति असां सां तकरार करण लॻो छो त इब्राहिम बुर्दबार नरम दिल अल्लाह ॾांहुं मोटंदड़ हो चयोसूं त इब्राहिम इन ख़्याल खां मुड़ी वञ तहक़ीक़ तुंहिंजे पालणहार जो हुकुम अची चुको आहे ऐं खेनि अणटर अज़ाब अचण वारो आहे ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ऐं जॾहिं असां जा कासिद लूत वटि आया तॾहिं संदन अचण सबबां खफ़े थियो ऐं उन्हनि जे सबबां तंग दिल थियो ऐं चयाई त ही ॾींहुं सख़्तु आहे ऐं संदसि क़ौम ॾांहुं डोड़ंदी आई ऐं उहे अॻे बुछड़ा कम कंदा हुआ चयाई त ऐं मुंहिंजी क़ौम हे मुंहिंजूं धीअरूं अव्हां जे निकाह लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पोइ अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजे महिमाननि में मूंखे लजी न करियो अव्हां में को भलारो मुड़ुस कोन्हे छा जो अव्हां खे झले चयाऊं त तूं पकी तरह ॼाणी चुको आहीं त असां खे तुंहिंजी धीअरनि में का एहतियाजी कान आहे ऐं तोखे त मालूम आहे जो असीं घुरूं था लूत चयो त जेकॾहिं मूंखे अव्हां सां मुक़ाबले जी सग हुजे हा या कंहिं ॾाढी ओट जी पनाह वठां हा त जेकी करणो हो सो करियां हा मलाइकनि चयो त ए लूत असीं तुंहिंजे पालणहार जा मोकिलियल आहियूं उहे तो वटि कॾहिं न पहुची सघंदा पोइ तूं पंहिंजे घर वारनि सूधो कुझु राति ॾेई निकिर ऐं अव्हां खे जुगाए त को हिकड़ो पोए ते काफ़रनि जे अज़ाब ॾांहुं न वाझाए पर तुंहिंजी ज़ाल वाझाईंदी हिन करे त जो अज़ाब उन काफ़रनि जी क़ौम खे पहुचंदो सो उन खे बि पहुचणो आहे संदन अज़ाब पहुचण जे अंजाम जी महल सुबुह आहे सुबुह वेझो न आहे छा وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وي جهمال أسانجو حكم پهتو تو انا گوٹھ کے هيٹھ مٿي ڪيو سون ऐं उन ते पकी मिटीअ जा ॻोढ़ा लॻो लॻ वसायासूं जो तुंहिंजे पालणहार वटां निशान थियल हुआ ऐं उहा सज़ा ज़ालमन खां परे न हुई قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال يا لو الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ مدين جي قوم ڏانهن سندن ڀاءُ شعيب کي موڪليوسون شعيب چيو ته منهنجي قوم الله جي عبادت ڪريو ان کان سواءِ اوهان جو کو معبود کونهي ما پئي طور گھٽائي نہ ڏيو اوهان کي آسودو ڏسان ٿو اوهان تي وکوڙيندڙ ڏينهن جي عذاب پهچڻ کان ڊڄان ٿو منهنجي قوم ما پئي طور انصاف سان پوري ڏيو وٺو مانن کے سندن شیوں گھٹائے نہ ڈیو نکی ملک میں فسادی تھی بگیڑو وجو جے کدے اوی مومن آیو تا اللہ جے بچائل بچت اوہاں لائے بھلی آہے آؤں اوہاں تے نگہبان نہ ہاں قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد چیاؤں تا اے شعیب تنہنجی نماز تو کے حکم کیو آہے چھا تا جن کے اساں جا ابا دادا پوجیندا ہوا تن کے یا پہنجن مالن میں جے کی کرن گھرندا ہوں سو چھڑے ڈیوں روک کرے چیاؤں تا بے شک بردبار سیں رستے وارو آئیں قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمن إنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود شعيب چيو تا منهنجي قوم اوهين ڏسو ته صحيح تا آئون جيڪڏهن پنهنجي پالڻهار کان چٽي هجن تي هجان پنہنجے پار کھاں چنگی روزی موکھے ڈنی ہوجیس تا اوہاں جو چیو کیں منیندس جن کھاں اوہاں کھے جھلیاں تھو تن کھاں اوہاں کھے جھلن جی ابتر ہلن نتھو گھران جے کی تھی سگھم سو سدھارن کھاں سوائے نہ گھرندس اللہ جے فضل کھاں سوائے موکھے کا سگھ نہ ہے مسس بھروسو قیم ڈاہوس موٹاں تھو اے منہنجی قوم اواں کے موساں دشمنی کرن اہڑے عذاب جو سبب نہ بنجے جہڑو عذاب نوح جی قوم یا ہود جی قوم یا صالح جی قوم کے پہتو لوط جی قوم اواں کھاں کا پری نہ ہی ऐं पंहिंजे पालणहार खां बख़्शिश घुरो। वरी अॻियां तौबह करियो, तहक़ीक़ मुंहिंजो पालणहार महरबान सभु कंहिंजो सॼणु आहे। قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز شعيب जेकी तूं चवीं थो ते मां घणो नथा समझूं ऐं तोखे पाण मां बिल्कुल हीणो ॾिसूं था ऐं जेकॾहिं तुंहिंजो कुड़ुम न हुजे हा त तोखे पथरनि सां मारियूं हा ऐं तूं असां ते को सरदार न आहीं। واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي فيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب شعيب چيو تائي منهنجي قوم اوهان وٽ منهنجو ڪڙم الله کان وڌيڪ پيارو آهي ڇا ۽ ان الله جي حڪم کي پنهنجي پٺيءَ پويان اُڇلي ڇڏيو اٿو تحقیق جيڪي كندا آهيو سو منهنجي پالنهار جي قابو ۾ آهي ۽ اي منهنجي قوم امي پنهنجي پر تي عمل ڪريو آئون به عمل كندڙ آهيان سگھوئي ڄاڻ دو ته ڪنهن کي عذاب پهچي ٿو جو کيس خوار كندو ۽ جيڪو ڪوڙو آهي تنهن کي به ۽ انتظار ڪريو آئون به اوهان سان گڏ انتظار كندڙ آهيان ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود أي جهمال أسان جو عذاب آيو تهمال شعيب کي أي جن سانس ايمان آندو هو تن کي پنهنجي باج سان بچايو سون أي ظالمن کي سخت کڑ کے اچي پکڙيو پوءِ پنهنجن گھرن ۾ گوڏن بھر مری ويا ڄڻ ڪ منجن رہائي نہ ہوا خبردار مدين وارن تي لانت ہجي جهڙي سمود قوم تي لانت تھي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود اي بيشك موسى کي پنهنجن نشانين ۽ پڌري حجت سان موڪليو سون فرعون ۽ سندس سردارن ڏانهن پوئے سب مانو فرعون جے حکم جے پویاں لگا ائی فرعون جو حکم سدھو نہ ہو قیامت جے دی فرعون پہنجی قوم جو اگوان تھیندو او کھین باہے میں گھیڑیندو ائی جے گھٹ میں گھیڑیا ویندا سو بچھڑو آہے ائی ہن دنیا میں بھی لعنت انن کے پویاں لگائی وئی ائی قیامت جے دی بھی جے کو لعنت جو انعام ملین سو بچھڑو آہے ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوٹھن جو خبروں آہن جے توتے بیان کریوں تھا انہن ماں کے قائم اہن ائیں کے ناز تھیل ائیں اساں انہن تے ظلم نہ کیو پر ہنن پان تے پان ہی ظلم کیو پوئے جہ محل تنجے پالن ہار جو حکم پہتو تا سندن معبودن جن کے اللہ کھاں سوائے سڈیندا ہوا کھاؤن کچھ بھی نہ ٹاریو ائیں ہلاکی کھاں سوائے بیو کی کھین نہ ودھایاؤں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود ائیں تنجے پالن ہار جو ان محل گوٹھن وارن کے ان حالت میں پکڑن تھیندو آہے جدے اوے ظلم کندڑ تھیندا ہن بے شک سندس پکڑ سخت دکھوئندڑ آہے بے شک ان گال میں انہی لائے نشانی آہے جو آخرت جے عذاب کھا ڈنو ایہو اوہو دین آہے جہ میں مانن کے میڑ بو ائیں ایہو اوہو دین آہے جہ میں سب حاضر تھیندا ائیں مقرر مدت کھا سوائے ان کے نتھا ڈر ڈیوں جہ ڈیں اوہو ایندو تکو مانو ان اللہ جی موکل کھا سوائے نہ گالائیں دو پوئے انہن ما کے بدبخت ہوں دا این کے نیک بخت ہوں دا پوئے جے کی بدبخت تھیا سے باہے میں گھڑندا انہن کے منجس چیخ این داہ ہوں دی مگر جیترو وقت تنجے پالن ہار گھرو ان کھاں سوائے آسمانن این زمین جے بقا ہوجن تائیں منجس سدائیں رہندا بے شک تنجو پالنہار جے کی گھرندو آہے سو کندو آہے این جے کی نیک بخت کیاویا سے بہشت میں گھرندا مگر جیترو وقت تنجے پالنہار گھرو ان کھاں سوائے آسمانن این زمین جے بقا ہوجن تائیں منجس سدائیں رہندا یا بخشش ان کھٹا ہے فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص تہ کرے ایہے جے کا پوجا کنداہن تہ کھاں توں شک میں نہ رہ جہڑو سندن پیو ڈاڈا اگ پوجیندا ہوا ان کھاں سوائے ایہے نہ پوجیندہن ایں اسیں کھین ان کھٹ عذاب جو سندن پورو حصو ڈیندڑ آہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي بے شک موسا کے کتاب ڈنو سوں پوئے منجس اختلاف پیو اے جے کدے تہجے پارنہار جو حکم اگے نہ تھی چکے ہا تے سندن وچ میں فیصلو کیو ونی ہا ائی اوے کھاؤس وڈے شک میں پیل آہن ائی جہ محل اتھارا ویندا تے سب کہے کہ تہ جو پالن ہار سندن اعمالن جو پورو بدلو دیندو سو تے جے کی کنداہن تہ جی اوہو خبر رکھندڑ آہے پوئے جیے توکھے حکم کیو ویو آہے تیے تو محکم رہ ائی جن توساں توبہ کئی سیب محکم رہن ائی حد کھاں نہ لنگھو بے شک جے کی کندا ہو سو اللہ ڈسندڑ آہے ائی ظالمن داں لاڑو نہ کریو نہ تا اواں کے باہ لگندی ائی اللہ کھاں سوائے کو اواں جو دوست نہ آہے وری مدد نہ دبو ائی ڈینہ جی اگیاڑی ائی پویاڑی جے وقتن میں ائی کو وقت رات میں بھی نماز پڑھ تحقیق چنگایوں मदायुन खे नींदियूं आहिनि। नसीहत वठंदड़नि लाइ इहा नसीहत आहे, ऐं सबर कर, बेशक अल्लाह भलारनि जो अजुर न विञाईंदो आहे। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء رب لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ پوءِ اوهان کان اڳ اڳيون سجن وارن مان گھڻا سمجھ بھريا ڇو نه ٿيا جو ماڻهن کي ملڪ ۾ فساد وجھڻ کان جلين ها پر کي ٿورڙا ٿيا جن کي منجھاون بچايو سون ۽ جيڪي ظالم هوا जे जंहिं माल में आसूदा कया विया तंहिंजे पुठियां लॻा ऐं उहे ॾुहारी हुआ। ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुंहिंजो पालनहार अहिड़ो न आहे जो ॻोठनि खे संदन सुधरियल रहाकुन हूंदे ज़ुल्म सां नास करे छॾे। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजो पालनहार घुरे हा त सभिनी माण्हुनि खे हिक ई मज़हब ते करे हा ऐं उहे सदाई मुख़्तलिफ़ मज़हब ते रहंदा। पर जिन ते तुंहिंजे पालनहार रहम कयो से हिक ई मज़हब ते रहंदा ऐं खेन इन लाइ अल्लाह पैदा कयो आहे ऐं तुंहिंजे पालनहार जो ॿोल पूरो थियो जो जिननि ऐं माण्हुनि मां गॾे दोज़ख ज़रूर भरींदुसि। عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اے پیغمبر، پیغمبرن جي خبرن ما تو وٽ ايترو بيان ڪريون ٿا जंहिं सां तुंहिंजी दिल खे मज़बूत करियूं ऐं उन्हनि ख़बरनि में हक़ ऐं मोमिननि लाइ नसीहत ऐं समझाणी आई आहे। ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेकी न मञींदा आहिनि तिन खे चओ तव्हीं पंहिंजी जाइ अमल करियो, असीं बि अमल कंदड़ आहियूं ऐं इंतज़ार करियो, असीं बि इंतज़ार कंदड़ आहियूं। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जो गुझ रुगो अल्लाह खे मालूम आहे ऐं सभु कम ॾांहुं मोटायो वेंदो आहे। पोइ संदसि इबादत कर ऐं मथसि भरवसो रख ऐं जेकी अवीं कंदा आहियो तंहिंखां तुंहिंजो पालनहार बेख़बर न आहे।